نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرا ابراهيم في الله. الصفي من الغنائم ما اصطفاه صلى الله عليه وسلم لنفسه، هذا غير الخمس. الخمس له لكن ليس له كملك بعض الناس لأملاكهم يتصرفون فيه كما شاءوا، إنما الخمس له يعني تحت أمر الله فيما أمره الله فيه. أما الصفي فيصطفيه لنفسه، ومنها للفقار كما قدمنا أمس السيف، ومنها أم المؤمنين الصفية بنت حيي أحد أعيان اليهود، أخذها في خيبر لأن هي من نسل هارون عليه السلام، وأبوها كان من أشراف اليهود. وكان صلى الله فاصطفاها صلى الله عليه وسلم فهي إحدى أمهات المؤمنين، هذه سمى الصفي. وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم انتهى بموته بخلاف الخمس. فالخمس يكون لمن بعده، لمن تولى الخلافة بعده. نعم. سهم ذوي القربى أو ذوي القربى يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، كونهم ممن يحصلون على شيء من الخمس هذا في كتاب الله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى. لكن كون أن ما ينالهم هو خمس الخمس هذا شيء قال به الشافعي، قال وهو المشهور في المذهب، لكن نص الإمام أن الخمس للرسول جميعه صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن يأخذ منه قوت أهله والباقي في مصالح المسلمين، وكذلك لمن جاء بعده يأخذ منه قوت أهله والباقي في مصالح المسلمين. إذا اعترض معترض قال ولما ذكر الله عز وجل هؤلاء الأربع أصناف، قلنا إنما ذكرهم الله عز وجل لبيان أنهم أحق بالاستحقاق من غيرهم، لا أن الخمس لهم لكل سبب من هذه الأصناف، إنما لأهميته نبدأ به قبل غيرهم. هذا معنى أنهم أن الله اهتم بهم لمزيد اهتمام، لا لأن الخمس يخصهم دون غيره، لأنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل الخمس بعد قوت أهله في الشراع والسلاح، ويزوج اليتامى والأرامل وينفق على غيره، فما كان يخص هؤلاء، فدل على أن هؤلاء يعني يعني يعتنى به، إنما جاء ذكر في الآية للاعتناء به. من هم ذو القربى؟ تكلمنا في باب الزكاة أن الزكاة من أصناف الثمانية، ولا يصح أن يعطيها لخادمه، ولا يعطيها لابنه وإن سفر، ابن كذلك لا يعطيها الزكاة، ولا يعطيها لأبيه وإن علا، لا للأب وأبو الأب وإن علا. هذا كمتفق عليه، والخلاف في الزوجة والخلاف في الإخوان. وممن يمنع من الزكاة لا يعطيها لغني، ولا يعطيها لرجل قوي يستطيع أن يعمل ولم يعمل، استطاع العمل ما يعطيها له، لأن يشتغل أولى، إلا إذا كان قويا ولم يجد عمل فهو من الفقراء. ثم ذكرنا في باب الزكاة أنه لا يعطى منها لذوي قرابته صلى الله عليه وسلم، لأن الصدقة لا تحل لهم. هو يعني الحديث في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه وجد الحسن وهو صغير يحمله، وكان حاملا له وسال لعابه على كتفيه، فالتفت وإذا فيها تمرة أخذها من الصدقة، فقال كف كف، يعني هذه لفظة يجر بها الصبي، ألا تعلم أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد حتى أخرجها من ذي، مع أنه صغير غير مكلف، فدل على أن الصدقة لا تجوز لآل النبي صلى الله عليه وسلم. آل النبي أزواجه، وهو الصحيح عند الحنابلة، وذرياته من الحسن وهو الصحيح عند الحنابلة، ومن آله بنو هاشم، وكأنه متفق عليه، أشبه بالمتفق أن بنو هاشم من آله. بنو هاشم هم أولاد علي وأولاد العباس وأولاد عقيل وأولاد جعفر، أولاد هاشم بنو عقيل وبنو العباس وبنو علي وبنو جعفر، هؤلاء من أولاد هاشم. هذا القول عند الحنابلة وعند المالكية وعند الحنفية، وينقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، سهد للقربة في الزكاة وفي الخمس، ينقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم عند الحنفية، لكن عند غيرهم لا ينقطع، يبقى الزكاة محرم عليه، ويبقى لهم حق في الخمس. بقي الخلاف في آل المطلب. المطلب أخو هاشم، الشافعية يرونه من آل البيت، وكذا المشهور عند الحنابلة أنه من آل البيت، والحنفية يقولون لا، وكذا القول عند المالكية أن ما هم بنو هاشم. فدل الشافعية والحنابلة بقوله صلى الله عليه وسلم نحن وبنو هاشم أخوة لم يفارقونا لا في جاهلية ولا في إسلام. وأصل الحديث أنه في غزوة خيبر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس بني هاشم، وأعطى من الخمس بني المطلب، فجاء عثمان بن عفان وهو من بني عبد شمس، وجاء المسور بن مخرمة وهو من بني نوفل، ونوفل وبن عبد شمس أخوان هاشم أخوان المطلب، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أعطيت بني هاشم وهم مواليك وذو فضل لا نكر فضله، ثم أعطيت بني المطلب، مو بني عبد المطلب، بني عبد المطلب شيء آخر، بني المطلب، ونحن وبني المطلب سيان، كلانا إخوة، وجدنا هاشم، وجدنا عبد مناف، فلما خصصتهم فتركتنا، قال هؤلاء إخوتنا لم يطالبونا في جاهلية ولا في إسلام، ولم يعطي بني عبد الشمس ولم يعطي بني نوفل، خص بني عبد المطلب وبني هاشم، فعلمنا منه أن الزكاة لا تحل لهما والخمس حق من حقهما. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام، يعني في الجاهلية في حصار الشعر لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو مكة أهل مكة إلى الإسلام، ودخل من دخل في هذا الدين وناوأه من ناوأه من المشركين، فكثرت الأذية على المسلمين فاختفوا، وتطاول عليهم المشركون فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. قال هناك ملك عادل يأوي إليه المتظلمون فذهبوا إليه، فلما رأى المشركون أن الإسلام قد تفشى ودخل فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه واعتز بهم الإسلام ودخل فيه حمزة وجهر المسلمون، فتمالأوا على الكفر أنهم يقاطعوهم لا ينافقوهم ولا يبيعوا لهم ولا يشتروا منهم، وأي تجارة جاءت من القارئ يشترونها ولا تكونها لهم، فتعاهدوا على هذا عهدا وكتبوه في الصحيفة. اجتمعوا في ملأ كبير كل خوذ قريش، كل جماعة قريش، ودخل فيهم في هذا الحلف بن عبد شمس بن نوح، وكتبوا في هذه الصحيفة هذه المقاطعة وطووها وأدخلوها في الكعبة وعلقوها في الكعبة لبيان أن هذا عهد لا يجوز النقوص عنه ولا بد من الأخذ بكل ما فيه، وقاطعوهم وألجأوهم للحصار بالشعر، فحاصروهم 3 سنوات حتى كانوا يأكلوا من ورق الشجرة ولا يجدون ما يأكلونه. وفي هذه 3 سنوات دخل معهم من بني هاشم وبني المطلب مؤمنهم وكافرهم، فالمؤمنون دخلوا حصارا غصبا والكافرون دخلوا حمية، فاحتفظها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هؤلاء لهم الخمس لم يفارقون لا في جاهلية ولا في إسلام، فكانوا يعطون من الخمس ولا يعطون من الزكاة. فإذا انتهى الخمس الزكاة اختلفوا في إعطاء الزكاة لهم، هل الزكاة المفروضة وأن تكون صدقة؟ المشهور عند جمهور أهل العلم أن جميع الصدقات ما كان فيها من بر وصدقة من مال لوجه الله عز وجل وهو إحسان للفقير يتقرب به إلى الله عز وجل هذا ممنوع منه آل البيت، وهم ممن ذكرناهم ببني هاشم بن المطلب. وأخذ بعضهم هو قول عند الحنابلة إنما المحرم الممنوع منهم أن يأخذوا الصدقة المفروضة وهي الزكاة، أما غيرها من الصدقات فهي جائزة لهم، واستدلوا بأن كل معروف صدقة، وكان بعض آل البيت إذا سافر كان يشرب من السبل التي في الطرق ما لجاء سبيله، هو صدق من الصدقات دل على أنه جائز لهم. وآخرون يقول الصدقة اسم جنس يشمل كل معروف فلا يصدق إلا إذا كان هدية أو عارية، مع ذلك لا يجوز لهم إعطاء الصدقة. ثم الخمس بعد ذلك بقي لهم إذا كانت هذه الصفايا التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم باقية إلى اليوم، ولا أظنها، كما في أموال خيبر وفي فدك وفي أموال النظير في المدينة، فهذه تؤخذ منه ما تعطى لهم، تعطى منها نفقاتهم إذا صح النسب لهم أنهم من آل البيت. فإذا عزم الخمس هل يجوز أن يأخذوا من الزكاة؟ الصحيح أنه يجب على ثروات المسلمين وأغنيائهم إذا تعطل بيت المال ووجد من آل البيت من كان فقيرا أن يعطى من هذا المال كحق الوالد كحق الضيف من نفق على البهائم وغيرها. والشاهد أنه أراد أن يبين أن ذوي القربى يأخذون من خمس الخمس، وأن هذا التقسيم ليس طوارئ، هم يأخذون من الخمس لكن ليس كسهم، إنما يعطون منه هو حق لهم، لكن لا يجزى خمسة أقماص كما في الكتاب. اقرأ. معهم صلفها منهم، فلا يستحق من كانت أمه منهم. العبرة بالنسب بالأبوة لا بالأمومة، يعني لا يعتبر الأمومة في ذلك. نعم. ولا يستحق من كانت أمه منهم وأبوه من بيته، أنه عليه السلام لم يدفع إلى أطفال أمه من بني جفر ولا إلى بني عمان بينه. ويتفرق عليه حيث كانوا، لأنه يستحق من الحرام حيث كانوا، بخلاف الزكاة، لأن الزكاة إنما تدفع للمستحق فيها داخل البلد. زكاة الفطر تتبع الأبدان، وزكاة المال تتبع الأموال، حيث المال موجود يفرق على مساكين أهل البلد والأصناف الثمانية الموجودة في البلد التي فيها المال. أما الخمس فيصرف لذوي القرابة حيث كانوا، لا عبرة بموطن الجهاد ولا المدينة، فإن كينما كانوا يصرف لهم منه. نعم. ووجب القول لهم حيث كانوا حتى الإنسان يستكن من حصر الإنسان. هذا رواية عن أحمد وهي اختيار السلف الأكثر، وجزم بها قوته أنه مال قرابة إذا أعطنوا خمس هل يساوي بينهم ولا كالميراث؟ المذهب أنه كالميراث. نعم. قال أبو طائفة من العلماء بأنه ترقوا من قرار فاشتروا فيه كما لو وقف على قرابة فلان، وحقق في المحرر والحروف الخلاف، ويسوي بين الصغير والكبير يسوى بين الصغير والكبير، كبير لا خلاف. العطايا من القمص بين فقير بني هاشم وبين المطلب وبين كبير. نعم. غنيهم وفقيرهم سواء، مو كالزكاة لا بد يعطى الفقير، من الغني والفقير سواء، لأنه مستحق بالقرابة. أقول بالقرابة. نعم. لأنه عليه السلام لم يقصد قرابة قرابة، بل أعظم غني كالعباس وغيره، عند شرط الفقر ينافي ظاهر الآية. ليش شرط الفقر ينافي ظاهر الآية؟ لأن ظاهر الآية أعلم أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ولذي القربى، هكذا مطلق، ما قال فقراء منه، لم يقل سبحانه وتعالى ولفقراء ذي القربى أو لمحتاجي ذي القربى، قال ولذي القربى، هذا ظاهر الآية. إذا جاء إنسان أراد أن يقيد فلا يصح أن يقيد هذه الآية إلا بدليل. ثم إن فعله صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفقير والغني يستويان في ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه ولأنه قتل المرأة فاستويا في كثير عنه. وقال أبو إسحاق بن شرح يوقف المرأة كبقية الناس. قال ابن شرح ولعل النبي صلى الله عليه وسلم منع عثمان وزبيرة لما سألاه فقلهما ليفارهما واندفاع حقهما. في رواية ليست قولا يعني ليست رواية إنما قول بعض الأصحاب أن جميع أولاد مناف من بني يعني أولاد بني هاشم يدخلون في ذلك بما فيه بنو عبد شمس وبنو نوح. فلما جاء إلى مسألة خيبر وكونه منع عثمان السهم ذوي القربى ولم يعطي جبير من المطعم أنا قلت مثل المخرم قطع إنما هو جبير من المطعم ولم يعطهما فقال إنما لم يعطهما لأنهم كانوا أغنياء. وهذا غير صحيح. أعيد العبارة مرة ثانية. فرعا النبي صلى الله عليه وسلم منع عثمان الصغير لما سأل أبنهما هي بارهما ويبقى هذا غير صحيح. نعم إن لم يأخذوا هذا ليس خاصة بالخمس حتى المجاهد إذا قال أنا مصانع نصيبي. أما في الخمس إذا استغنى عنه يصرف في الشراع والشراع عن السلاح والسلاح تأكيد يعني البيان يصرف في شراء الأسلحة للمؤمنين للجهاد. أما الأربعة الأخماس التي للغانمين فإذا استغنى مجاهد عنها تصرف لبقية الغانمين أول إليهم. هذا في الخمس. وكذلك النزاع في الزكاة لأنه صلى الله عليه وسلم قال مولى القوم منهم. الحديث فيه إشكال وإشكاله أن أبا رافع جاءه فلان قال هلما معي يعني سافر معي لنجمع الصدقة ويعطيك صلى الله عليه وسلم أجر تعب. قال لا حتى أستأذن رسول الله. فذهب إليه قال لا ألا تعلم أن مولى القوم منهم لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد وما سفرها فيه فامتنع. غيرهم يقول لا لأن المولى ما هو المولى؟ المولى الرجل المعتق ومن لا وارث له ويكون ولاه لمن أعتقه. هذا معنى المولى. فهؤلاء موالي ومن أعتقهم بنو هاشم فهم تبع بني هاشم لا تحل عليهم الزكاة ويستحقون الخمس. لا تحل لهم الزكاة ويستحقون الخمس. فالإشكال أن بريرة أعتقتها عائشة وهي أصبحت مولاة لعائشة كانت تأتيها الصدقة فتأخذها. هذا موضع الإشكال. فمن قال أن المولى ليس من ضمن آل البيت استدل بمسألة بريرة رضي الله عنها. ومن زعم أنها من آل البيت استدل ومن زعم أن الموالي من آل البيت استدل بحديث أبي رافع. نعم. اليتيم من يكون فاقد الأب ولا يكون له من يكون فاقد الأب ولم يبلغ الحلم. اليتيم من كان فاقد الأب ولم يبلغ الحلم يسمى يتيم. هذا يستحق من الخمس. وجاء ذكر اليتامى ولم يقيده بفقير وغير فقير فدل على أنه يستحق من الخمس سواء كان فقيرا أو غير فقير. أما الزكاة فلا يستحق اليتيم إلا باسم الفقر إن كان فقيرا تدفع له الزكاة وإن لم يكن فقيرا لا يعطى. نعم. فأقول اليتامى فقراء هذا هو الأشهر لأن من يتيم في الحكم بالرحمة ومن أعطي لذلك أعطي ترتيب الحاكم بخلاف الفقراء المؤلف قال لا أعلم هذا نصا عن أحد. المؤلف المؤلف اجتهد. من هو المؤلف؟ صاحب البغني بن خدام. يقول اليتامى يعطون مع الخمس مع شرط القرار مع شرط الفقر. كيف استنتجت هذا والله عز وجل اطلق الكتاب ما قيده؟ قال استنتجناه لان اليتمى مدفعة للشفقة والرحمة. اذا قلت فلان يتيم عن راعي لا تكسب خاطره اجبره ميزه بين الناس بالعطاء وما الى ذلك. فلما كان مدلول اليتم رحمة وشفقة لا يكون هذا الا اذا كان فقير. اذا كان غني وولي امر يقوم عليه يعلمون ان الناس ان شأنه غير مقطوع واموره متيسره. فالرحمة لا يكون من شاءها الا انكسار وجراح وما الى ذلك من حال وفقر. قال هذا لا اعلم احد نص عليه. قال لا بد ان يكون يتيمكم فقير انما هو من اجتهاداته رحمه الله. نعم. وفينا والغني ايضا إذا اجتمع المساكين والفقراء يختلفون. كلاهما غير غني، كلاهما غير غني، كلاهما محتاج. الغنى في الزكاة من كان عنده نصاب، اللي يملك 400 ريال هذا غني ما يعطى من الزكاة. كل من وجد في جيبه تنفجر تحت يده 400 ريال فهو نصاب فهو غني. ففرق بين اليسار وبين الغنى. اليسار يعني هو ثراء أوسع من الغنى. كل من زاد المال فخرج ثري ومن ثرات القوم فهو ثري. أما الغنى هو الذي لا يحتاج إلى زكاة، عنده نصاب إذا فضل عن قوته وقوت يومه وقوت أهله يعني طعامه وطعام أهله وأجرة المسكن وليس عليه ديون وعنده 400 ريال هذا غني فليحمد الله. لكن إن آدم لا يبلى عينه إلا التراب، ولذا لم يكن الجشع فيه والطمع وغير القناعة يحتوش الشيطان في قلبه فيظل المتطلع منكسر الخاطر ملهوف لا يشبعه شيء ينام محموما ويصبح مهموما. نعوذ بالله من هذه الحالة. فمن أودع الله الغنى في قلبه ورضي بما عنده فهذه نعمة عظيمة. أسأل الله عز وجل أن يقنعنا بما رزقنا. اللهم قنعنا بما رزقتنا واجعل عاقبتنا في الأمور كلها خيرا يا رب العالمين. نعم. قال وسهم اليتامى واليتامى وابن السبيل من المسلمين. كلمة من المسلمين الأصل فيها أن القيد يعود بآخر لفظة. إذا جاء قيد أو صفة إنما تعود الموصوف والقيد بآخر كلمة، هكذا في اللغة العربية. لكن أحيانا تأتي قرائن ودلائل تدل على أن القيد يعود لجميع الألفاظ التي مرت. فأراد أن يقول للمسلمين لا يخص ابن السبيل، إنما تشمل اليتامى والمساكين وذوي القرابة وغيرهم ممن نص الله عليهم في آية الخمس. لا بد أن يكونوا من المسلمين. نعم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذا أخرج الإنسان الزكاة لا يجب عليه تعميم هؤلاء الأصناف الثمانية أو السبعة، ما يعممهم لكن الأفضل إن استطاع أن يأتي بجميع، ولا لا يجب عليه. ولو وجد صنفا واحدا وعلم أن زكاته لا تؤديه إلى أن يكون غني نصرفها إلى ذلك الصنف، لا يجب عليه. يعني بعض الأئمة يرون أن الزكاة لا بد أن تعطى للفقراء والمساكين، إذا كان في مؤلف أعطاهم، إذا في غارمين أعطاهم، وليس كذلك. لو وجد صنف وعلم أنه محتاج أشد من غيره وأعطاه، ويعلم أن عطيته لا تخرجه عن حد الفقر، يعطيه تكفي ذلك. ومن وجد مالا كثيرا يستحسن له أن يصرفه على جميع الأصناف، من استحق منهم خالف الخمس، لأن الخمس غير الزكاة، خالف الخمس اسم جميع البلدان. يعني الخليفة فجاءه الخمس يعم ذوي هؤلاء الأصناف الذين ذكرهم الله عز وجل، كل من كان في الأقطار. هذا لعل لما كانت الفتوحات قوية والجهاد قائم والخمس كثير والناس تبتلي فيبحث عنهم في جميع الأقطار. أما إذا كان خمس لا يفي إلا بحاجة بلد أو قطر أو قطرين، فلا يجب عليه أن يستوعب جميع الأصناف في خارج ذلك القطر. نعم.